انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وبعد كل هذه المعاناة فمهما طال الظلم وزاد ومهما تدشمنا المصاعب الشداد وإن سالت من دمائنا أودية ووهاد وبالرغم من طول السبات والسهاد فقد آن للعزة أن تنطق وآن للسيف أن يخفق على أيدي أبطال شجعان وشباب اشتاقوا للقيا الرحمن أعادوا صياغة التاريخ بكلمة واحدة الجهاد. الله حبك يا بغداد لكن الله قد اختار حب الجهاد من الإيمان إننا نعلن أسرار واخترنا حبك يا بغداد لكن الله قد اختار حب الجهاد من الإيمان إننا نعلن أسرار واخترنا جند التمكين في الأرض في عزم ويقين واخترنا جند التمكين في الأرض في عزم ويقين وثبنا في عليين جنة خلد وأنهار واخترنا حبك يا بغداد لكن الله قد اختار حب الجهاد من الإيمان إننا لنعلن أسرار في كل أرض يا إسلام جرح يسيل دما وقتال في كل أرض يا إسلام جرح يسيل دما وقتال يا ويحهم أهل الإجرام ملأوها حقدا ودمارا واخترنا حبك يا بغداد لكن الله قد اختار حب الجهاد من الإيمان إننا لنعلن أسرارا واخترنا للحق حما واخترنا للهدي دعاء واخترنا للحق حما واخترنا للهدي دعاء كل الأسى وطني والآه لن تهزم فينا الإصرار واخترنا حبك يا بغداد لكن الله قد اختار حب الجهاد من الإيمان إننا لنعلن أسرارا يا إخوتي روح الإسلام روح تطير مع الأنسام يا إخوتي روح الإسلام روح تطير مع الأنسام عزم الهدى حب ووئام شمس تتلألأ أنوارا واخترنا حبك يا بغداد لكن الله قد اختار حب الجهاد من الإيمان إننا نعلن أسرارا إننا لنعلن أسرارا.